بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال رحمه الله تعالى قال وأدنى الكمال ثلاث والأفضل بسلامين. قوله الأفضل بسلامين أي صلاة الليل إذا صلى ثلاث ركعات يفصل بينهما بسلامين، لفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسلم بسلامين، وقالوا ابن عمر كان حريصا على ذلك ويأمر أيضا ببعض حاجته. وأيضا عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين وأيضا حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وأما إذا جعلها بتسليمة واحدة هذا يجوز، نعم، لكن الأفضل له أنه يرتاح وأيضا يستعد قوته وهكذا، فهذا هو الأفضل. قال ويجوز بسلام واحد، نعم، والأفضل أيضا يفصل بسلام، يجوز له أيضا ذلك بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز كالمغرب، كالمغرب اختلف العلماء في هذه المسألة بعد النهي في حديث جاء حديث أبي هريرة قال أوتروا بخمس أو ثلاث أو سبع ولا تشبهوها بالمغرب. قال بعض العلماء اختلفوا في مفهوم هذا الحديث، هذا الحديث بمجموع طرقه حديث حسن اختلفوا في معناه، منهم من قال لا تشبهوا أو لا تشبهوا صلاتكم هذه الوتر بصلاة المغرب. كيف صلاة المغرب؟ ثلاث ركعات ثم تسلم. قال أراد المشابهة أي أنك تسلم في آخر ركعة. القول الثاني قالوا لا، أراد أنك لا تجعلها بتشهدين وتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب، صلاة المغرب بركعة وتشهدين، صح، صارت كم؟ ثلاث ركعات، الركعتان الركعة الأولى بدون تشهد، الركعة الثانية والثالثة بتشهد، فالنبي نهى أن تكون صلاة الوتر تشابه المغرب. إذا ما هو الواجب؟ قال الواجب أنك تجعلها بتشهد واحد ثم تسلم. فالنهي عن التشبه بصلاة المغرب بأنها تجعلها بتشهدين. وهؤلاء أصحاب القول الأول يقولون إنما النهي هو عن الحالة، حالة صلاة المغرب أنها تختم بتسليمة سواء بتشهد أو بتشهدين، واضح الآن؟ فخلافهم وقع بين تشبه المغرب بالكيفية أو بالفعل، بالكيفية أو بفعل صلاة المغرب. طيب، الأحاديث التي جاءت فيها الفصل هي أحاديث قوية، أي يصلي من ركعتين ثم يسلم، هذه أحاديث قوية لا خلاف بين العلماء في ذلك، لكن هم خلافهم في إذا أتمها فجعل صلاة المغرب مثلا زي مثل صلاة المغرب ثلاث فأوتر بثلاث أو ماذا أو بخمس أو بسبع، قال فيجعل بينهما فاصل ولا تشابهها بصلاة المغرب. الظاهر والله أعلم أن الحديث الذي جاء حديث ثابت، الدارقطني وجماعة من العلم صححوه ورجاله ثقات وليس فيه إعلال، سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال الأفضل أنه يفصل بينهما ولا حرج إذا أتمهما، ولا حرج إذا أتمهما، فيجوز هذا ويجوز هذا، لكن لا يجعلها بتشهدين، إنما يجعلها بتشهد واحد يختم بها الصلاة، يختم بها الصلاة، هذا في صلاة الوتر، في صلاة الوتر المقصود به في صلاة الوتر، لأن الحديث الذي جاء عن أبي هريرة عند ابن حبان في صلاة الوتر وليس يعني غيرها من الصلوات. قال ويجوز كالمغرب أن يصليها كالمغرب بتسليمة واحدة، وتشهد واحد، هكذا تقول بتشهد واحد وتسليمة واحدة. والسنن الرواتب عشر، اختلف العلماء هل السنن الرواتب عشر أم 11 ركعة، وسبب خلاف في ذلك تعارض حديثين. ما هما؟ حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت منه صلى 10 ركعات، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، كم صارت؟ 6. ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، كم صارت؟ 10. الحديث في الصحيحين. حديث أم حبيبة من حافظ على 12 ركعة أي بزيادة 4 ركعات قبل الظهر، وليس ركعتين. واضح الآن؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال الراتبة 12، ومنهم من قال الراتبة 10 وزيادة الركعتين في الظهر، أي في نافلة الظهر، راتبة الظهر هي نافلة وليست راتبة. واضح الآن؟ انظر كيف اختلافهم بتنوع الأدلة. ومنهم من قال الرواتب هي 10 بدون زيادة، ومنهم من قال الرواتب 12 بدون نقصان، ومنهم من جمع بين الحديثين قال أعلى الراتبة 12 أدناها 10، وهذا القول رجحه جماعة من الشافعية وبعض محققيها كالإمام النووي، وهذا هو الصحيح أن أعلاها 12 أدناها 10، أدناها ماذا؟ 10، والله تعالى أعلم. وهذا أفضل ما جمع بينه وبين الحديث، حديث أم حبيبة وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر. فقول المؤلف والسنن الراتبة 10 هذا قول، ومنهم من يقول السنن الراتبة 11. طيب الآن هناك من قال 18، طبعا خلاف قوي بين العلماء، منهم من يرى أنها 18 بحديث علي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 ركعة كان يتنفلها أو يتطوعها في يومه وليلته عند ابن ماجه، وبعضهم يقول أكثر من ذلك وهكذا. فالظاهر أن الراتبة غير الذي ذكرنا، هذه الذي في الصلوات الفريضة، في صلاة الفريضة. قال وفعلها في البيت أفضل، لحديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس فإن أصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإيقاع السنن في البيوت أفضل من إيقاعها في المساجد. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها لا تجعلوها قبورا، فإذا اجعل لك نصيبا من صلاتك في ماذا بارك الله فيك؟ في البيت، في البيت. واضح الآن؟ وهذا قول أكثر العلماء على أن الصلاة، صلاة النافلة تعمل في ماذا؟ تعمل في البيت أفضل، إلا بعضهم يقول، وهذا قول بعض العلماء، إلا التراويح الأفضل أن تصلى في المسجد، وهذا خلاف بين العلماء. والصحيح أيضا التراويح الأفضل أن تصلى في البيت. وأما حديث أبي ذر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، هذا من أراد أن يقوم مع الإمام يشترط عليه أن لا ينقطع عنه فيصلي ويتم صلاته مع الإمام. يعني معنى ذلك إذا قلنا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من صلى وحده ليس له قيام. هل أنت تنفي أن الذي يصلي وحده في البيت ليس له قيام؟ من قال هذا؟ ما قال أحد من أهل العلم، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون في بيوتهم، ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين. بل عمر حينما قال، حينما رأى أناس يصلون مع أبي بن كعب قال ومن صلاها في الليل فهو أفضل، أي من يصليها في بيته، يصليها في بيته. وما نقل عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهما أنهم صلوا في المسجد، إنما كانوا يصلون في بيوتهم، يصلون في بيوتهم. بل حديث زيد بن ثابت حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة لم يخرج لهم، الحديث في البخاري وهي الليالي الثلاثة الذي صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام التراويح، فخرج عليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، يعني أردتم أن تصلوا معي، فصلوا في بيوتكم، يأمرهم أن يصلوا في بيوتهم. متى هذا؟ كان في رمضان، فقال فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لم يستثني صلاة دون أخرى. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن أفضل الصلاة صلاة التراويح إيقاعها أيضا في البيت. لكن استثنى منها حالات، إذا أصابه الكسل، يعني رجل يصيبه الكسل، أو رجل ما عنده همة في هذا، أو يخشى أن يتغافل عن صلاة التراويح، أو مثلا لا يستطيع أن يصلي الكم من الركعات إلا مع الجماعة، فيقال هنا الأفضل له أن يصلي مع الناس. إذا كان هذا حاله، الأفضل له أن يصلي مع الناس، لا يفرق الصلاة صلاة التراويح ويصليها في بيته، يتعذر مثلا ويترك فضلها، فيقال له صلي مع الناس، فيكون في حقه أفضل، فيكون في حقه أفضل. واضح؟ قال وهي أي السنن الرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر. هذه هي الرواتب التي جاء ذكرها في حديث ابن عمر حينما قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات. لكن كما قلنا لكم الحديث حديث أم حبيبة، وأيضا حديث عائشة في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر ولا ركعتين بعد الغداء، يعني صلاة الفجر. فهذا أيضا يدلنا على أن الرواتب تزيد على هذا، تزيد على هذا، ولكن يقال أدنى الكمال 10، أدنى الكمال 10. قال ويخفف ركعتي الفجر بحديث عائشة، قالت لا أدري أقرأ في أهم الكتاب أم لا، يعني من شدة ماذا؟ من شدة تخفيفها أقرأ فيها بأم الكتاب أم لا. قال ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيها فيهما بسورة الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. طيب، قوله قراءتها في سورة الإخلاص جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث هذا الذي ذكرناه بين أيدينا يعني أخرجه مسلم، ولكن الحديث الذي في صلاة المغرب معل أن النبي كان يقرأ بسورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون. قال ويقرأ في الأولى بقوله قولوا آمنا، هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي كان يقرأ يعني بهذه الآية. قال وله فعلها راكبا أي على الدابة متوجها إلى القبلة، وهذا في السفر، وهذا ماذا؟ في السفر وليس في غير السفر. قال ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو 4. نعم، أجمع العلماء على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وأنما السنة التي في الجمعة هي إما 2 ركعتان أو 4 ركعتان حديث ابن عمر في الصحيحين، وأما 4 حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4. واختلف العلماء في الجمع بينهما على 6 مذاهب، وأصح ما قيل فيها يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز لك أن تصلي ركعتين ويجوز لك أن تصلي 4 جمعا بين الأدلة، وإلا بعضهم جمع وقال 6، وبعضهم قال إذا صليت في البيت 2 وإذا صليت في المسجد 4 وهكذا. والظاهر والله أعلم أنه مخير بين ذلك، وهذا قول المؤلف الذي ذكره هو قول الصواب، قال وبعدها 2 أو 4، يعني أنت مخير، وهذا من اختلاف التنوع، الأدلة موجودة في بين أيدينا، فإن صلىها هكذا وصلىها هكذا، إما أن يصليها 4 وإما أن يصليها 2. وبعض العلماء يقول أنها ليست من الرواتب، نافلة الجمعة هذه ليست من الرواتب، إنما هذه نافلة فقط، وإنما الرواتب هي في الصلوات اليومية. قال وتجزئ السنة عن تحية المسجد، وهذا قول أكثر العلماء على أنك إذا دخلت وصليت تحية المسجد أجزأتك عن غيرها، وإذا صليت بها السنة نويت السنة صليت سنة الظهر دخلت وأصلي سنة الظهر أو دخلت وأصلي سنة الفجر أجزأك عن سنة التحية. بعض الناس الفجر يصلي ركعتين للتحية، ركعتين للوضوء، ركعتين السنة، هذا كلام باطل ما قال به أحد من أهل العلم أنه يصلي ست ركعات قبل الفجر، إنما يصلي ركعتين السنة تجزئ له عن الوضوء وتحية المسجد. وأما من يقول يصلي ست ركعات هذا لا دليل عليه، وهذا من البدع، وقد أنكر سعيد المسيب الرجل الذي كان يتنفل قال ركعات أصليها لله أيعذبني الله بها؟ قال لا، ولكن يعذبك بمخالفتك للسنة، أي أنه يعذبك لأنك خالفت السنة، وهذه ليست سنة. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، أي إذا بزغ الفجر ما تصلي إلا ركعتين السنة فقط، وما عدا ذلك فمكروه، فلا يجوز الإكثار من التنفل كما يفعله بعض الجهلة. نعم. قال وتجزئ السنة، أي سنة الراتبة أو أي سنة، سواء كانت سنة الضحى أو أي شيء. وأما الفريضة فتجزئ بإجماع أهل العلم، من دخل وصلى الفريضة أجزأته عن ركعتي التحية بإجماع أهل العلم، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى بهم الفريضة، فنقلوا الإجماع على أن الفريضة تسقط تحية المسجد. قال ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة إلا إذا تكلمنا، والحديث أخرجه مسلم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن وصل صلاة بصلاة، يعني بعض الناس يصلي الفريضة سلم على طول قام يصلي السنة، هذا خطأ، هذا خطأ، أنك تصل الفريضة بسنة. قد يظن الظان ماذا؟ أنها تبعا لها، لا، إنما افصلها إما بالتسبيح، ذكر الله، كلام، انتقال من مكان إلى آخر، لا حرج من هذا. أما بعض الناس عجل لا يسبح ولا يذكر الله يقوم على طول يصلي، هذا خطأ، لأن هناك حديث ينهى عن ذلك، لا تصل صلاة بصلاة إلا أن تتكلم أو تخرج. قال العلماء أي صلاة فريضة بنافلة، صلاة فريضة بنافلة لا تصلها، قم تكلم سبح اذكر الله ثم قم بعد ذلك صلي السنة، قم اخرج أيضا انتقل من مكان إلى آخر، لا حرج من هذا. قال ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية كما قلنا لكم أخرجه مسلم. ومن فاته شيء منها، أي من فاته شيء من الرواتب، من فاته منها أي الضمير عائد إلى أين؟ إلى الرواتب، استحب له قضاؤه أو استحب له قضاؤه، عندكم مضمومة استحب له قضاؤه. نعم، لحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الظهر بعد العصر لأنه شغل عن ناس، سواء كنت نسيتها أو شغلت لا حرج أن تقضيها حتى في هذه الساعة، فلا حرج من ذلك. أيضا الفجر إن نمت عنها فما أدركت إلا الإمام قد أقام الصلاة، صليها بعد الفجر تقضيها. فالرواتب تقضى، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى فائتة الراتبة، لكن ما قضى غيرها، ما قضى الضحى ولا قضى غير ذلك، واضح؟ فالذي تقضى هذه اللي جاء ذكرها، إنما هي الرواتب فقط التي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة. نعم، لحديث عبد الله ابن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الرابعة أو قال في الثالثة، شك الراوي، لمن شاء، لمن شاء. وأيضا حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذان أذان النداء وأذان الإقامة، يسمى أيضا إيش؟ أذان، يسمى أذان، ما بين كل أذانين صلاة. أيضا هذه من النوافل المطلقة، هذه تسمى من النوافل المطلقة، فيصليها الإنسان قبل الصلاة. نعم، وهذه تسمى يعني من النوافل القبلية، ولا تدخل في السنن الراتبة. إلا ما جاء الذكر في سنن الراتبة كالظهر، الظهر والفجر الذي تصلى قبل. قال: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن الآكاد، أنكرها الخوارج والروافض الذين لا يرون بالتراويح. أنكرها الروافض لأنهم يقولون أن عمر هو الذي ابتدعها، وأنكرها الخوارج يقولون أنها من أخبار الآحاد، وكلامهم باطل. يعني طبعا بعض فرق الخوارج وليس كلهم. والصحيح أنها سنة مؤكدة، بل نقل بعضهم الإجماع، إجماع الصحابة على سنة هذه، فعل عمر وسكوتهم وإقراره وأمره بذلك، فيعتبر ماذا؟ إجماعا من فعل من ماذا؟ من الصحابة. وقوله نعمة البدعة كما قال بعض العلماء، أي البدعة اللغوية. لماذا؟ لأن ليست يعني نعمة البدعة هذه أي الذي أحدثت ليست الجديدة، وإنما البدعة اللغوية أي الذي أحياها، أي الذي أحياها. وإلا سنة التراويح أحياها النبي عليه الصلاة والسلام، فليست هي بدعة محدثة. بعض الناس يتشبث بأشياء، قال عمر نعمة البدعة، إذن هذه بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها، وكانت في زمن أبي بكر يصلون أفرادا، ولما جاء زمن عمر جمعهم على قارئ واحد أبي بن كعب، وقال نعمة البدعة، أي نعمة هذا الذي الشيء الذي أتينا به، الشيء الجديد، كما قال ربنا عز وجل: ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت جديدا بدعا من الرسل. وهذا المقصود به ماذا؟ البدعة اللغوية. ولا يقال أن عمر وقع في البدعة، حاشاه، واضح الآن. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الذي يعني وقع الإجماع عليها، الذي تمسك بها، الذي يكون مضمونها موجودا أيضا، كل هذا اجتهاد منهم ما أحد ينكره بذلك العمل عليه. قال: وفعلها جماعة أفضل، لفعل الصحابة أيضا، فعل الصحابة وجمعهم عمر في ذلك، وهذا أيضا قول الجمهور. ويجهر الإمام بالقراءة لأنها صلاة ليلية، يعني المقصود بها التراويح، طبعا صلاة التراويح وليست السنن الراتبة. قال: لنقل الخلف عن السلف، أي في الجهر فائدة. نعم، هو أنهم يقرؤون ويستمعون الناس إلى القراءة، وهي صلاة ليلية، وهذا أيضا تناقلوه سلفنا عن خلفنا، أنهم كانوا يقرؤون كذا. النبي قرأ في الليل البقرة، آل عمران، النساء، كيف عرفوا أنه قرأها؟ إلا إذا إيش جهر، كان عمر يجهر وأبو بكر يسر، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويسلم من كل ركعتين، لحديث حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا حديث ابن عمر متفق عليه، ووقتها بعد العشاء، لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من العشاء صلى 11 ركعة من الوتر. قال: وسنتها، أي سنة العشاء قبل الوتر، وسنة العشاء أي أنه يصلي بعد سنة العشاء، لكن يفصل بينهم، ليس معنا مباشرة، يذكر الله يسبح ويجلس كثيرا ثم بعد ذلك يتابعها. قال: قبل الوتر إلى طلوع الفجر، نعم، لحديث ابن عمر: إذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويوتر بعدها، أي بعدما يصلي مثنى مثنى، فيجعلها وترا، تجعل كل تلك الصلوات كلها التي صلاها وترا. فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، أي إن كان عنده عزيمة، صلى بداية الليل قام آخر الليل أراد أن يصلي، يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصلي، لكن لا يوتر، لا يوتر. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، وهذا الحديث فعله عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني حديث عائشة أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وتره إلى السحر. واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، حديث ابن عمر أيضا. قال فإن أحب من له تهجد متابع الإمام أي متابعة الإمام في وتره قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صححه الترمذي وهو حديث صحيح من حديث أبي ذر نعم من حديث أبي ذر المؤلف هنا ذكر مسألة وهي يعني إذا كان عند إنسان رغبة أنه يصلي مع الإمام في أول الصلاة ثم يصلي معه ماذا في آخر الليل إيش يفعل يعمل نقض الوتر وهذا قال به جماعة من السلف ما هو نقض الوتر يصلي مع الإمام حتى إذا صلى الوتر الأخيرة ركعة واحدة فسلم الإمام لا تسلم قم وأتي بركعة تجعلها ماذا شفع واضح فبعدها تذهب إلى بيتك انتهيت أنت طبقت الحديث أنك صليت مع الإمام حتى ينصرف ثم تذهب إلى بيتك وتصلي ما شاء أن تصلي ثم بعد ذلك توتر ذلك هذا في رجل مثلا صلى أربعا مع الإمام أو ستا أما إذا صلى 11 ركعة لا يزيد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك واضح الآن لكن أحب أن يقوم يصلي أربعا مع الإمام فيجعل الأخيرة ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته قام مع الإمام نعم حتى ينصرف ثم يذهب إلى بيته فيصلي ما شاء أن يصلي يتمها ويجعل آخر صلاته وترا ويجعل آخر صلاته وترا واضح الآن هذا معنى كلام المؤلف قال فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام لهذا الحديث من صلى مع الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة أي نقض ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا هو وأيضا نريد أن ننبه بعض الناس يسميه أنا أصلي شفعا وأصلي وترا ما في صلاة اسمها شفع لا يوجد صلاة اسمها شفع كل الصلوات شفع ركعتين ركعتين لماذا سميتها شفع ما في هناك صلاة شفع كلها تسمى صلاة ليل تسمى وترا لأنك تختم بها بالوتر تسمى تهجدا أما شفع أنا شفعت ثم أوترت ما يصلح هذا الصلوات التي تصليها أنت من الليل كم صليت ثلاثا وتر خمسا وتر سبعا وتر تسعا وتر إحدى عشر كلها وتر لماذا لأنك ختمت بها بركعة ختمت إيش بركعة واحدة توتر لو ما قد صلى ما في هناك أنا صليت ركعتين الشفع ثم صليت ركعات الوتر ما يصبح هذا ما هناك صلاة اسمها صلاة شفع هذا من كلام الناس هذا من كلام الناس لكن يقولون اشفعها أي اجعل لها اثنين ركعتين هذا في كل صلاة ليس في الليل فقط أما هذه يعني دخيلة أيضا من المسميات الدخيلة صلاة الشروق ما هناك صلاة اسمها شروق ما أحد من العلم قال هناك صلاة اسمها شروق من ذكرها بأي سنة ذكرت أما حديث من جلس في مصلى حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس قام وصلى ركعتين قام بحج وعمرة ما قال من صلى ركعتين الشروق لكن بعض العلماء يذكرها فإذا شرقت الشمس صلى ركعتين أي من باب فعل السبب بالمسبب كما تقول زكاة فطر أي وقعت في يوم الفطر وهي زكاة اسمها زكاة ما في اسمها فطر لكنها إضافتها من باب المسبب لها وليس هناك شروق هذه التي تصليها هي الضحى جاء في حديث أبي أمامة هكذا نصها قال جلس يذكر الله ثم قام وسبح الضحى قال فقام يعني ماذا بحج وعمرة أو له أجر حج وعمرة وسبح الضحى فمن أين لهم هذه المسميات صلاة الشروق ما في هناك صلاة اسمها شروق وليس هناك صلاة اسمها شفع هذه كلها مسميات دخيلة أخشى يوم من الأيام تكون بدعة صحيح يبتدع الناس هذه المسميات كره النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العشاء بالعتمة لأن العرب كانوا تسميها عتمة قالوا ويقولون هذه الصلاة العتمة العتمة قال فكره النبي أن يسميها عتمة حتى لا يذهب اسمها عشاء فأنت تقول شفع قل وتر أنا أصلي ركعتين وأوتر بها هكذا وأنت تصلي الشروق الضحى أصليها ضحا فيخشى أنها ينتهي الاسم وبعدها يسمى صلاة شروق شروق يا أخي صليت الضحى؟ قال لا صليت الشروق. ما هذه الصلاة؟ هي الضحى. فقد تنتسي هذه الاسم الشرعي ويأتي الاسم المستحدث. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.